الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا وأنفقت الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. أما قال: فرأيتني لم يفتني مما نالوه من أمر الدنيا إلا ما لو حصل لي ندمت عليه، ثم تأملت حالي فإذا عيشتي في الدنيا أجود من عيشتهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقوم، لا يقوم بهذه الدنيا ما ناله من العلم. فهذا هو كما قال، هذا هو المجد، هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. كل مجد في هذه الدنيا فهو مجد وضيع بالنسبة لمجد العالم والعلم، وكل ملك في هذه الدنيا فهو خادم لملك العلم. وتعرفون هنا قصة قدوم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة، فانجلث الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال، أمير المؤمنين داخل والناس ذهبوا خلف من؟ ابن المبارك. جبل نفخت فيه الروح. قال: وارتفعت الغبرة فأشرقت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله ابن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، هذا والله الملك. وهي أين؟ على قصر. وهم أين؟ النعال متقطعة والغبرة تعلو رؤوسهم. فقالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. فهذا الملك الذي هو ملك الدنيا حتى عند الملوك الذين عرفوا قدر العلم لم يكن ملكهم شيء عند العلم. قيل لجعفر بن المنصور الخليفة: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة، وهي أن أقعد في مصطبة مثل الدكة مرتفعة، وحولي أصحاب الحديث يقول المستملي من ذكرت رحمك الله، فأقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نال جميع اللذات التي كتبها الله عليه، ولكن لم يذق هذه اللذة، فما اعتبر اللذات التي عنده كلها بسبب عدم وجود هذه اللذة. فقال أو فغدوا عليه بأبناء الوزراء والأمراء بالمحابر والدفاتر، فقال رحمه الله: لستم منهم، وإنما هم الدنسة، ثيابهم المشققة، أرجلهم الطويلة، شعورهم برد الآفاق ونقلة الحديث. هذه اللذة الذي كان يرجوها. ما تفعل أحبتي هذه الدنيا في قيمة هذا العلم الذي عرفنا قدره؟ كما قال الإمام مالك: لا تنفع الدنيا بشيء إذا ضاع دين الإنسان ومرؤته. صنع الرشيد يوما طعاما كثيرا وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن فيه من النعيم. فقال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال له: أحسنت، ماذا بعد؟ قال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال: أحسنت، فماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرق. فبكى. فقيل لأبي العتاهية: أتيناك لتؤنس الأمير فأبكيته؟ فقال هارون: دعوه، فإنه رآنا على غفلة فكره، أو فرآنا على عمى فكره أن يزيدنا عمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من سكر الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من خمرها، كما قال بعض أهل العلم: كل يعني خمر يفوق شاربها إلا خمر الدنيا، فإنه يصعب على من شرب أو شرب من كأسها أن يفوق من خمرها. ثم قال في فضل أهل العلم ومكانتهم: والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. لم يكن فضلهم ولم تكن رفعتهم وعلو درجتهم فقط في الدنيا، بل حتى في الآخرة نالوا ما نالوه من الفوز العظيم، فهم أهل الأمن التام بإذن الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهم الذين لهم النور التام في الدنيا وفي الآخرة: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وهم الذين فازوا الفوز العظيم ولهم البشرى الكبيرة في الدار الآخرة، ولمن سار على سيرهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي، واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقام، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاه خير فهي، وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، حكم نبيك وانقد وارضى سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي، واغضض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. بعد أن بين رحمه الله تعالى منزلة العلماء واشتاقت القلوب للوصول إلى منازلهم، بين رحمه الله تعالى كيفية الوصول إلى هذه المنزلة فقال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاسمع هذه الوصايا: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. إن أردت الرقي في درجات العلماء فليس الأمر بالتشهي ولا بالتمني، وإنما مطلوب منك تقوى عظيمة لله سبحانه وتعالى، أن تكون متقٍ لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، كما قال الله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أول قدم في السير في الطلب تحقيق التقوى، فإن لم يكن الإنسان من أهل التقوى فلا يتعنى، فإن التقوى تحقيق للأوامر والواجبات القولية والاعتقادية والفعلية، فأولها تحقيق توحيد الله، وأعلاها والحذر من ضدها أو من ضد التوحيد وهو الشرك، وتحقيق اتباع السنة والحذر من البدع، وتحقيق فعل الطاعات الواجبة والحذر من المعاصي، ثم تحقيق العمل بالمستحبات وترك المكروهات، ثم آخرها كما قال ابن القيم: ترك المتشابهات. فلا بد لطالب العلم أن يكون على تقوى عظيمة، وكما قال بعض أهل العلم وقال القعنبي: ما أحسب مالكا بلغ ما بلغ. ماذا بلغ مالك من المنزلة؟ إذا ذكر العلماء فمالك النجم، من بين العلماء هو النجم. ما بلغ مالك ما بلغ إلا بسريرة كانت بينه وبين ربه، وقالوا: ما بلغ ما بلغ إلا بتقواه لله سبحانه وتعالى. قال هذا الكلام القعنبي بعد سرد قصة الإمام مالك في سؤاله وهو يقول: لا أعلم، لا أدري، انتظر حتى أبحث. ويأتي السائل اليوم واليوم الثاني والثالث وهو يؤخره، ثم يقول له: لا أعلم. قال: أتيتك من الشام، ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم مالك لا يعلم. فقال ما رفع وما بلغ هذه المنزلة إلا بسريرة كانت بينه وبين ربه. قال القاسم بن سلام دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد فإذا هو ميت مات. قال فشكوت ذلك لابن مهدي فقال له مهما سبقت أو سبقت فلن تسبق إلا بتقوى الله. مهما حاولت أنك تسبق بهذا العلم وهذه لفتة جميلة فلن تسبق بمثل تقوى الله جل وعلا. ثم الأمر الثاني الذي حث عليه أن يكون عند طالب العلم عزم وجد، عزم وهمة عالية ونية صادقة وجد في الفعل. وما اجتمع العزم للفعل والجد فيه إلا بلغ الإنسان مقصوده بإذن الله. فلا يتخلف متخلف إلا عزمه أو عدم جده. وانظر إلى أوام يعني شيء بسيط، انظر إلى فتح درس معين الذي يأتي إلى الدرس من رفعته همته وجد في السك، والذي قلت همته يقول سأسمع في البث المباشر، ثم تقل الهمة بعد ذلك ويقول سأسمع التسجيل، ثم بعد ذلك يقول لعلي أسمع في وقت الفراغ، فلا يزال يرجع القهقرة ولا يسمع ولا يتعلم. لكن الهمة العالية تجعل الإنسان يرحل حتى ذكر أظن عن أبي طاهر السلفي أو الثوري قال بلت الدم مرتين في طلب العلم ما أثناه ذلك عن طلب العلم. وبعضهم رحل في طلب العلم الشهور في شدة البرد قال حتى سقطت بعض أطرافي، بعض أطراف أصابعه سقطت تجمدت وسقطت وهو في ماذا؟ في طلب العلم. عندهم عزم وهمة عالية لذلك بلغوا هذا المقصد العظيم. فإن أردنا أن نكون من طلبة العلم فلا بد أن تجتمع فينا صفات العلماء، ولا بد أولا أن نكون على تقوى وعلى عزم وعلى صدق مع الله سبحانه وتعالى وجد في السير. فإذا وجدت التقوى وهي تحتاج إلى تعاهد دائما، ووجدت الهمة العالية ووجد الجد فلا تخطئ السير، سر في طريق العلماء. قال واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. هم ما وصلوا إلى هذه المراتب عن طريق علم الكلام أو علم البدع أو عن الحكم والأمثال، وإنما كان مشروعهم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودم، فتكون في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسير على طريقتين، حفظا للأحاديث وفهما لمعانيها بتدرج وتسلسل صحيح وضعه أهل العلم. يبدأ طالب العلم في الأربعين النووية حفظا وفهما على شيخ متقن أو طالب علم درس عند أهل العلم مثلا يفيده بذلك، إن لم يجد فإنه يدرس على شيء من هذه الأشرطة التي سجلت بشروح أهل العلم، لكن لا يتعدى بفهمه المكتوب، وليسأل عما استشكل في طريق سماعه، لكن الأصل أنه يأخذ هذا العلم عن العلماء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عمدة الأحكام حفظا وفهما، ثم بلوغ المرام حفظا وفهما، ثم إن شاء دخل في رياض الصالحين، أو إن شاء دخل في موطأ الإمام مالك، أو إن شاء دخل في شيء من كتب السنة يبدأ بصحيح مسلم مثلا، وهكذا. أما أنه يدخل مباشرة في العمق فإنه يغرق يهلك، والعالم الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.